أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أكثر من هؤلاء من قلبك والأحشاء، وإن أنكرتني سأظل واقفا هناك منتظر الرجوع. إني رأيت الدموع، ولا تنس أني محبك ومخلصك يسوع. أكثر من هؤلاء من قلبك والأحشاء، وإن أنكرتني سأظل واقفا هنا منتظر الرجوع. إني رأيت الدموع، ولا تنس أني محبك ومخلصك. أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام، من نظر استنار وبدلت رمادا بجمال. فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء، ففتيلة لا أطفئ، فأنا الألف والياء. لا تخشى من ظلام، من نظر استنار وبدلت رمادا بجمال. فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء، ففتيلة لا أطفئ، أنا الألف والياء. أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ يا حبيبي من كل قلبي. أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك يا يسوع أحبك.